الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى وسلم على محمد. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف هنا رحمه الله هذا الحديث في باب الوكالة، لأنه ذكر لنا الوكالة وبيان جواز الوكالة أن يوكل الإنسان غيره ممن يقوم مقامه في الأشياء التي تدخلها النيابة، فيوكل غيره فيها. فذكر لنا أنه أيضا يجوز النيابة فيما يتعلق مثلا ببعض أعمال الحج وفي نحر الهدي ونحو ذلك. فإن هذا الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 73 من بدنه، 73 بدنة، 63 بدنة، فالنبي فكان معه صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، ونحر منها بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، وأمر عليا رضي الله عنه أن ينحر الباقي، فقد وكل عليا في نحر بدنه، فهذا يدل على جواز ذلك، وأنك تجوز أن توكل من يذبح عنك مثلا هديك أو يذبح أضحيتك أو يذبح النذر إذا كان عليك نذر أو إذا كان عليك كفارة. تأتي إنسان مثلا فلوس ويشتري لك شاة ويذبحها نيابة عنك، فقد وكلته بذلك، فهذا يدل على جواز التوكيل والنيابة في مثل هذه الأمور. وكونه صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة إشارة إلى عدد سنينه صلى الله عليه وسلم، فإنه عاش 63 سنة صلى الله عليه وسلم، ونحر 63 بدنة عن كل سنة من سني عمره صلى الله عليه وسلم بدنة، والباقي نحرها علي. فهذا يدل على استحباب سوق الهدي، فإنه صلى الله عليه وسلم ساق 100 من الإبل ونحرها في منى وخلها لمن يريد أكلها من الناس، ولكنه صلى الله عليه وسلم حينما نحر هذه البدن وبعدما سلخت جلودها أمر صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من كل واحدة منها بضعة، أي قطعة من لحمها، وتجمع هذه القطع كلها في قدر وتطبخ، ثم تحس من مرقها، شرب من مرقها صلى الله عليه وسلم، فكان بهذا العمل ذاق من كل 100 الإبل، كل ذاق منها جزء، لأن من كل واحدة قطعة وطبخت في قدر واحد وشرب من مرقها، فكأنه ذاق منها كلها. فهذا يستحب لمن ساق الهدي أو نحر هديا غير واجب، فإنه يستحب يأكل منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من هديه، فيستحب له أن يأكل منه وأن يتصدق منه وأن يهدي منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. فهذا دليل على جواز التوكيل في مثل هذا. وكذا شرح الحديث لنا. نعم، شرحه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. تقدم الكلام عليه في كتاب الحج. أين عمل الحديث هذا؟ المصنف ساقه في باب الحج، وهو حديث جابر الطويل، حديث طويل، وقد ساقه من حيث خرج النبي من المدينة حتى رجع إلى المدينة، حديث جابر الذي هو عبارة في الحقيقة عن منسك من المناسك، لأن جابر بيّن في حج النبي من حين أحرم وفي الطريق وحين دخل إلى مكة وحين طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وجلس في الأبطح صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى منى، ثم من منى إلى نمرة، ومن نمرة إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ثم ذكر وقفه بعرفة ووقفه بالمشعر الحرام ورجعه إلى منى ومبيته بالمزدلفة ورجعه إلى منى ورمي الجمار إلى انتهى. فهو أصبح حديث جابر هذا رضي الله عنه يعتبره العلماء منسك من مناسك الحج، لأنه وصف حج النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم، أي افعلوا مثل ما أفعل. نعم. وفيه دلالة على صحة التوكيل في نحر الهدي، وهو إجماع إذا كان الذابح مسلما. نعم، بالإجماع أنك يجوز توكل من يذبح هديك أو توكل من يذبح ضحيتك أو ينحر شيء واجب عليك من نذر أو غيره، فهذا يجوز أن توكل فيه، وهو بإجماع الأمة أن هذا أمر جائز، إلا إذا وكلت إنسان غير مسلم. فإذا كان غير مسلم ننظر، إن كانوا كتابي من أهل الكتاب الذين تباح ذبيحتهم فأجازه بعض العلماء وبعضهم لم يجزوا، لأن هذه عباده طاعة ما يصلح في هذا. أما لو ذبحها للحم نعم جاز أنك تأكل منها، لكن في مثل هذا بعض العلماء منعه، إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله جاز ذلك. نعم. فإن كان كافرا كتابيا صح عند الشافعي، بشرط أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه إليه أو عند ذبحه. نعم، بشرط النية، لأن الكافر لا تصح منه النية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على جواز التوكيل في إقامة الحدود، فإن الحدود هذه من شأن الإمام، والإمام الذي هو الخليفة أو من يقيمه الإمام نائبا عنه هو الذي يقيم على الناس الحدود. إذا ثبت الزنا أمر برجمه أو بجلده، وإذا ثبتت السرقة أمر بقطع يده، فهذا من حق الحاكم، ولا يجوز لأحد أن يفتات على الحاكم ويقوم بشيء من هذه الأمور إلا إذا وكله الحاكم. إذا وكله ولي الأمر فإن هذا جائز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنس فقال اذهب يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، أي أكم عليه الحد. وهذا الحديث له قصة، وهو أنه رجل كان عنده أجير وهو العسيف، أجير عنده فزنى بامرأته، فجاء أبو الولد لأنه قالوا يفدى ولده يدفع كذا وكذا من الغنم ويدفع وليده ويعفى عنه، فجاء يستفتي النبي قال لا كذا وكذا حصل، فقال النبي لا، الغنم والوليد رد عليك وعلى ابنك الجلد، لأنه لم يكن محصن عليها 100 جلدة، وعلى المرأة التي عند زوج عليها الرجم حتى تموت إذا ثبت هذا يرجمه، لأنه كان في أول الإسلام نزل قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم بقي الحكم ونسخت التلاوة، نسخت هذه الآية ولكن حكمها باقي، والنبي عليه الصلاة والسلام رجم، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر رضي الله عنه رجموا فيه واستمر بهذا. وهذا وقال عمر رضي الله عنه في إحدى خطبه، قال رضي الله عنه أخشى أن طلب الناس زمان أن يقول أحدهم ما نجد الرجم في كتاب الله، ثم قال لهم إن الرجم قد نزل في كتاب الله، ثم تلا هذه الآية وأنها نسخت وبقي حكمها وأن النبي رجم، وأن هذا سيستمر إلى يوم القيامة، أن من زنى وقام الشهود عليه 4 شهود فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. فالنبي قال اغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت، لأنه لا بد أن يشهد 4 شهود أو الاعتراف، إذا اعترف بالزنا 4 مرات فإنه يرجم، أو شهد عليه أربعة شهود فإنه فإن النبي رجم الغامدية حينما أتت واعترفت على نفسها، ورجم ماعز بن مالك حينما جاء واعترف على نفسه بالزنا، رجمهم بالحجارة حتى ماتوا، فالرجم باق حكمه. فالمهم إن الحديث يدل على جواز التوكيل، فالقاضي أو له أن يوكل يقول يا فلان اذهب فرجم كذا أو اقطع يد فلان أو اعمل كذا، هذا جائز. نعم. باب الإقرار. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. صحه ابن حبان من حديث طويل. نعم، هذا الحديث حديث طويل عن أبي ذر رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل الحق ولو كان مرا. وهكذا يجب على كل مسلم أن يقول الحق، سواء كان عليه أو على عدوه أو على صديقه، فيقول الحق ولا يجوز أن يكتم الحق، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فيقول الحق الذي عليه سواء له أو لصديقه أو لعدوه أو كائن من كان، أن يقول الحق ولو كان مر، ولو كان يشق على النفوس، في مشقة على النفوس، لكن هذا الذي يقتضيه الدين، هذا الذي يقتضيه دين الإسلام وشريعة الإسلام، أن سيتكلم بالحق، ولا يجوز له أن يتكلم بالباطل، ولا يجوز أن يجحد الحق. فالنبي قال له وأعطاه جملة من النصائح رضي الله عنه، ونحب أن تسمعوها لأنه ذكرها المصنع الشارح رحمه الله، فاذكر لنا الحديث. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. صحه ابن حبان من حديث طويل. فهذا ذكره المصنف هنا في الإقرار، وأنه إذا أقر الإنسان يؤاخذ بما يقر به، فإذا اعترف قال نعم أنا عندي لفلان كذا وكذا ألزمناه بدفعه، أو اعترف على نفسه أيضا بزنا ولا بسرقة وإلا أيضا قذف أو نحو ذلك، فإنه يؤاخذ بإقراره. فهو إذا كان عاقلا مميزا عاقل ورشيد عقلية ما فيها شيء واعترف بشيء يؤاخذ به، سواء حد أو مال أو غير ذلك. نعم. ساقه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وفيه وصايا نووية، ولفظه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو أسفل مني. نعم، هذه وصاياه عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ووصى بها أبا ذر رضي الله عنه، وأبو ذر أخبر بها أصحابه رضي الله عنه، فهذه وصايا منه. فهو يقول أوصاني صلى الله عليه وسلم بوصايا، فمن هذه الوصايا أن أوصاه أن يصل رحمه وإن قطعوه، وهذه مما وصى القرآن بها. الله يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بصلة الرحم، والله يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فهذه صلة الرحم أمر، فأوصاه يقول أوصاني بصلة رحمي وإن قطعت، وإن كانت رحم قطعة له لكنه يصلها. ولذلك جاء في الحديث الآخر وأن تصل من قطعك، فهذا فيه أجر عظيم وفضل عند الله. نعم. أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي. نعم، هذا أيضا من وصية صلى الله عليه وسلم، أنه يوصي أبا ذر، وهي وصية لجميع الأمة، أن الإنسان ينظر بالنسبة للدنيا إلى من هو دونه حتى يقتنع، ولا يكون دواما جشع، ولا يقول والله فلان له كذا وفلان له كذا، انظر إلى من هو أقل منك، انظر أنت ربما إنك مثلا تسكن في بيت مناسب تجد إنسانا ما وجد سكن، احمد ربك انك هيئ الله لك سكن ولو انك مستعجل او كذا، هيئ الله لك معاش وان كان قليل، هيئ الله لك رزق وان كان قليل، انظر اللي ما يحصل له شيء، انظر او تسمع بالناس ان يموتون جوع، فأوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو. ولذلك جاء في الحديث الآخر: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. فتحمد الله إذا رأيت من هو دونك في العقل، أو دونك مثلا في العلم، أو دونك مثلا في المال، تحمد الله وتشكر تقول الحمد لله الذي، ولا تنظر من هو أعلى منك فتجدري نعمة الله التي عليك ولا تشكرها، ثم ربما تعاقب وتذهب عنك أيضا هذه النعمة. نعم. وأن أحب المساكين وأن أدنو منهم، كذلك هذه وصية صلى الله عليه وسلم له أن يحب المساكين، لأن المساكين فقراء وفي حاجة، وهؤلاء ربما يكونون أقرب إلى الله من هؤلاء الأغنياء. هؤلاء مساكين ويعبدون الله ولا عندهم مال يطغيهم، لأن المال قد يطغي صاحبه، والله يقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فكثيرا ما يكون صاحب المال يكون فيه التكبر على الناس، وربما يكون فيه أيضا التجاوز على بعض الأمور المحرمة بواسطة ما لديه من مال، وربما يكون أيضا يستخف بالعبادات والطاعات. أما المسكين متفرغ لعبادة الله ومجتنب المحارم الله سبحانه وتعالى، فأمره أن يحب المساكين وأن أيضا يجالسهم، لأنه إذا جالسهم اكتسب من أخلاقهم واكتسب من تواضعهم. فهكذا ينبغي، ولا يجالس الجبارين والمتكبرين ويكتسب من أخلاقهم. وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجفوني. نعم، يصل رحمه ولو انقطعوه ولو جفوه ولو ما زال هو يصلهم بما يستطيع ويزورهم ولو ما فعلوا هذا، فهذا أعظم له من الأجر عند الله. نعم. وأن أقول الحق ولو كان مرا. نعم. وأن لا أخاف في الله لومة لائم. وأن لا يخاف في الله لومة لائم، يتكلم بالذي عليه ولا يبالي بالناس، هذا ما يخاف في الله لومة لائم. فهذا أيضا من وصاياه صلى الله عليه وسلم، أنك تناصح أخاك وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيما هو لك، فيما أمرك الشارع به على حسب قدرتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن القدرة على تغيير المنكر وقسمه إلى ثلاثة أقسام، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المشكلة اللي ما يغير ولا بقلبه والعياذ بالله. فهذا النبي قال: من استطاع منكم، إذا رأى أحد من رأى منكم منكر فليغيره بيده، يعني هذا إذا كان تقدر تغير بيدك، إذا كان لك الأمر ومعطى الأمر أنك تغير بيدك تغير بيدك، إذا كان ما لك أمر بالتغيير بيد لا تغير باليد، غير بلسانك ومن بلسانك فقط. فإن خشيت على نفسك إن غيرت أيضا بلسانك فسكت، ولا تتكلف نفسك وتورط نفسك بأمور تضرك، وغير بقلبك. هذا الطريق أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليها الأمة. نعم. وأن لا أسأل أحدا شيئا. نعم، كذلك أيضا لا تسأل أحد، هذا من وصية أنك لا تسأل، لأن النبي عليه الصلاة نهى عن السؤال، نهى عن كثرة السؤال عليه الصلاة والسلام. وكذلك السؤال في الدنيا لا سيما إذا كان تسأل تكثرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم من سؤالها الناس وإلحافه. والله أخبر أيضا عن أولئك المهاجرين قال: لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فهم متعففون. فأمر أبا ذر قال: لا تسأل الناس شيئا، اسأل الله أن يغنيك من فضله، واسأل الله من فضله، وترك سؤال الناس عطوك أو منعوك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما السؤال إنما هو جمر يسأله الإنسان فليستقلل أو ليستكثر. فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك إلا عند الضرورات. نعم. وأن استكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وأمر أن يكثر من ذلك، لأن كلما أكثرت لا حول ولا قوة إلا بالله حصل لك فيه أجر عظيم. قد جاء في بعض الأحاديث أنك إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله غرس لك في الجنة شجرة، فهذا كنز من كنوز الجنة. وأيضا إنك بهذا تتنصل من حولك وقوتك وتعلم أنه لا نفع لك إلا من الله ولا قوة لك إلا من الله ولا ينفعك شيء إلا شيء الله سبحانه وتعالى أراده لك وأعانك عليه. وقوله قل الحق يشمل قوله على نفسه وعلى غيره. نعم الحق على نفسه وعلى غيرنا. وهو مأخوذ من قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم ربما الإنسان يقول الحق في بعض الأوقات لكن نصر لك الحق عليه حجز عن نفسه ما يقول الحق الذي عليه. ربما إذا كان شهادة على والده أو أخوه ما ينطق به والعياذ بالله أو قريب له ما ينطق. وإذا كان على الناس ما يهم ويشهد ويتكلم بالحق لكن إذا كان على نفسه وقريب فالله سبحانه وتعالى نبه هذا كنوا قوامين بالشهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نقرب شيء نفسك ووالدك والدك ووالدك والأقربين منك لازم أن تقول الحق بالنسبة لهؤلاء ولا غيرهم. ومن قوله تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق. وباعتبار شموله ذكره المصنف هنا تبعا للرافعي فإنه ذكره في باب الإقرار وفيه دلالة على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه. نعم اعتبار إقرار الإنسان إذا أقر. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله لا عذر لمن أقر إذا أقر على نفسه وأخذ بإقراره. وفيه دلالة على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جميع الأمور وهو أمر عام لجميع الأحكام لأن قول الحق على النفس هو الإخبار بما عليها مما يلزمها التخلص منه بمال أو بدن أو عرض. وقوله ولو كان مرا من باب التشبيه لأن الحق قد يصعب إجراؤه على النفس كما يصعب عليها إساغة المر لمرارته. ويأتي في باب الحدود والقصاص أحاديث في الإقرار. باب العارية. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي اليد ما على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. نعم لما ذكر المصنف رحمه الله انتهى من ذكر البيع والشراء والصلح والوكالة والإقرار وغير ذلك إذا شرع في بيان أحكام العارية. والعارية هو كونك مثلا تحتاج إلى شيء وتستعير من أخيك تستعير سيارته توصلك إلى محل وترجع وتعطيها إياه تستعير ثوب تلبسه تستعير مشلح تلبسه تستعير مثلا معون تستعير قدر تستعير مثلا فاس تستعمله. هذه العارية مشروعة ومأمور بها والله سبحانه وتعالى نوى بذكر الذين يمنعون الماعون وهذا من العارية وتوعد على هذا لأن هذا نفع لأخيك بدون ضرر عليك ولا تمنع شيء ما يضرك. ولذلك يقول الله سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يمنعون العارية. يجيك جارك مثلا محتاج منك قدر ولا محتاج منك مثلا فأس ولا سكين ولا شيء يحتاجه وهو عندك وتمنعه منه هذا ما ينبغي لك هذا من حق الجوار. فالعارية أي شيء تستعير تستعير جمل تركبه تستعير أي شيء تستعيره هذا. فالنبي قال بالنسبة للعارية قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. بالنسبة للمستعير يجب عليه أن يحافظ على العارية يجب عليه أن يحافظ عن ضياعها أو عن شيء يضرها حتى يرجعها إلى صاحبها كاملة مثل ما أخذها. فالنبي عهد قال على اليد ما أخذت. وقوله على اليد على تقتضي الوجوب يعني يجب عليه وإن ما رده فإنه يلزم بدفع قيمتها. فإن ما رده أو ضيعها أو مثلا سرقت أو أي شيء جرى عليها فإنه يجب عليه أن يدفع قيمتها إلى صاحبها الذي استعارها منه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية. نعم أد الأمانة، النبي يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك. أنت إذا استعرت من مثلا من إنسان، استعرت هذا الكتاب من أخيك، هو أمانة بيدك، لازم تحافظ عليه وتؤديه. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، وما يدفعه لك إلا أنه مؤتمنك عليه. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى ولو الإنسان خانك في شيء لا تقابله أنت بمثل ما عمل وتخونه، لا تخونه. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ويدخل فيه العارية وغير العارية، أو إنسان يجيك ويأتمنك بعض فلوس ولا يأتمنك شيء تحطهن عندك، لازم تحافظ عليهن ولا يجوز تفرط بهن، فإنها أمانة في عنقك يجب أن تؤديها. والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا والله سبحانه وتعالى عظم شأن الأمانة وبين عظم مسؤوليتها في قوله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وعن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مودة؟ قال: بل عارية مودة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم، هذا يدل على أن العارية مؤدات، ولكن لو تلفت فإنها مضمونة ومؤدية، تستعير هذا الشيء وتستعمله فترة ثم ترد عليه، تستفيد مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام استعار 30 درعا، قال: إذا أتتك رسلي فأعطيهم 30 درعا، فاستعين الدروع يقاتل فيها، ولكن لو تلف بعضها فإنه يغرمها، أو تستعين هذا السيف تقاتل فيه، ولكنه لو تلف فإنك ترمي. فهذا جواز الأشياء التي تستعمل حتى لا تستعمل في الحروب، واللي هي ربما تكون أيضا مجال للضياع أو مجال للاستيلاء الأعداء عليها، ولكنك تضمنها إذا ضاعت أو فقدت أو أخذت أو حصل عليها شيء، فهذا من ضمانك. فهذه من الأمانات التي يجب أن تحافظ عليها وأن تردها، وإن حصل عليها شيء من غير اختيارك فإنك تكون ضامنا لها. نعم. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هذا حديث صفوان بن أمية، وذلك أن النبي لما فتح مكة واجتمعت له هوازن ليحاربوه، فخرج هو وأصحابه لقتال هوازن، وخرج معه من أهل مكة 2000 رجل. ثم صفوان كان من الأغنياء الأثرياء، وكان عنده من الدروع الكثيرة يستعد للحروب، وكان عنده 100 درع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطنا دروعك عارية. وصفوان في ذلك الوقت لم يسلم، ولكنه بعد ذلك أسلم. فلما طلبها النبي عليه الصلاة والسلام ما سمحت، قال: غصب؟ قال النبي: لا، ما هي بغصب، إنما تعطينا إياه وهي عارية مضمونة، إن جاء شيء حنا نعطي قيمته. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام منه، وذهب معه صفوان أيضا إلى القتال، وقاتل معه صفوان. ولما أخذت الغنائم وحصلت الغنائم، النبي رضخ له وأعطاه من الغنيمة، ثم أعاد عليه دروعه. فهذا يدل على، استدل به العلماء على جواز الاستعانة بالكفار على قتال الأعداء، فإنه كافر صفوان واستعان به النبي، أخذ من دروعه، أخذ من العتاد اللي عنده آلة الحرب، واستعان به، خرج معه قاتل معه على غير الإسلام، لكن بعد ذلك دخل في الإسلام. وهذا يدل على جواز الاستعانة بالكفار سواء بابدانهم أو بعدتهم وقواتهم، أن للمسلمين أن يستعينوا بهم ولا بأس بذلك. وهذا الحديث ورد في سنة 8 من الهجرة، وحديث أن النبي عليه الحديث الآخر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر وجاءه أحد المشركين وقال بقاتل معكم، قال النبي ارجع لن أستعين بمشرك. لكن ذاك سنة بدر، وسنة بدر سنة 2 من الهجرة، وهذه سنة 8 من الهجرة، فهذا كان هو الأخير ناسخ لذلك. فهذا يدل على جواز الاستعانة بالكفار من أجل القتال الأعدى، سواء استعانة بانفسهم يقاتلون معك أو استعانة بما عندهم من قوة وسلاح، أن هذا جائز. نعم. باب الغصب. وعن سعيد بن عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. أعوذ بالله من الظلم. بين النبي عليه الصلاة والسلام هنا المصنف رحمه الله قال باب الغصب، باب حكم الغصب وما يترتب على ذلك من الوعيد الشديد وما يترتب عليه من الضمان الأكيد وما يترتب عليه أيضا من الغاصب من تأديبه وقهره وأخذ ما معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصر؟ قال: أنصره إذا كان مظلوم، لكن كيف أنصره ظالم؟ قال: تحجزه وتمنعه عن الظلم، فهذه نصرته. فهذا الغصب النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الغصب